هي داي وتشتي هو ما كان عندي ما ادري ما ادري اختبرت ما انا اختبرت الا قالوا سالوهم ما الفرق بين المدح والحمد لا وش ما ادري جبرتها ولا كان يشتغل في عمل مخالف السؤال ورتبته على مقدمة وثمانية مقاصد. الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته، وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم واحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير. هذا معنى أنها مرتبة. لا تبعدوا شيء، هذا بدون قاصد. لا وش السيتين وين؟ لحظة. هي اللفتين يعني يترك عليها اسم الواحد. يعني تجمع أشياء وترتبها يجيب معها اسم واحد. لا الكتاب ثاني تبي واحد. لا اسم واحد. يطلق عليها اسم واحد ما معها كل واحد اسم، جاو كل واحد معه اسم. وتجمعها وهبالها وايش؟ اسم واحد. اسم واحد. ما هو معنى ان باب الامر اسم لا ما هو بظل فك. يعني ما هو اسم ما اسمها غاية، ما اسمها غاية. ما الغاية الا المجموع. ما الغاية الا الكل. مع ترتيبها على كل شيء في بالك. ما الغاية الا الكل. ايه كل الاجزاء. كل الاجزاء. ايوه يجوا بينها قرابة ما يجوا كل واحد من بلاد تمام لا لا كل بعضها نسبة بالتقديم والتأخير الجودية باين انها الرابع بحيث انه لو جعل الخامس انه يمحق ولا لا باين انه جعل الخامس بحيث انه لو جعل الاول لمحق تمام ما هو جاعد الترتيب يجوا بالمناسبة في التقديم والتأخير هذا معنى الترتيب انه حط كل شيء في مرتبته اذا هو حط الخامس في مكانه الخامس هو معنى الترتيب بحيث انه لو جعلها الثالث ما ينجوه في مكانه هو انه يشتي انه واحد انه ما هو يجول بعضها البعض الى لبعضها الى بعضها نسبة بالتقديم والتأخير. ما جو عاد يجعل كل شيء في مرتبته. سواء جعل يعني رصهم. رصهم. ذا جعل كل شيء في مرتبته انه جعله في مكانه اللائق به. وذي رصهم هذا قد ديها الأول ديها الثاني ديها الثالث ولو قال أبو نسبة نعم هذا اللغة هذا أصلع وهو بهذين المعنيين لا يتعدى بعلا جعل كل رتبة في جعل كل شيء في موضعه ولا جعلها مرتبة بحيث يجول بعضها إلى بعض نسبة بالتقديم والتأخير ما يصح أن يتعدى بعلا يعني ما هو جابر ترتبة ليش عداها بعلا قال فهو يعني لا ترتيب تحلى يعني أول مقدم على الثاني أي عدي بس احنا الترتيب تحلى أول الترتيب تحلى آخر نعم فهو مضمن إما معنى الاشتمال يجو معنى رتبته جعلته مشتملا على كذا والاشتمال بيتعدى على ما جعلها على الاشتمال ها؟ ايه رتبة ما زاد على اللحن ضمن معنى الشمول ايه ولا قبا يكتفي به ما عنده جاي حتى مفعول رتبته خلاص انجحت انت إنه إذا ضمن الشيء ما قب يلغى أبي وهو من لحظة إذا ضمننا رتبة معناه اشتمل ما قد الغينا أبي وهو من لحظة وهو رتبة بل يجو ما معنى التضمن إلا أنه أفاد ديها المعنى وديها المعنى المعنى دي هم اللفظة هذه والترتيب رتبته جاعلا له مشتملا. نعم. ايه. لا يقال لذا مشتمة. إذا هو معنى رتبان ما هو في حاجة يوصل إلى إلى أدي بعد عليه. كيف رتبته ونجحتني. كيف رتبته ونجحتني. قال لا مجاية خلاص لا تقول. قل رتبته ونجحتني. ما عاد بيطلب شيء. رتبه ما عاد بيطلب شيء مفعول. لما تعديه ولا ما تعدي. رتبته وخلاص. رتبته مرتب. إذا قلت أنت على ما هو إلا لجل إن رتبه متضمنا معنى اشتمله. ايه رتبا معنى اشتمل على مقدمة المذاق نعم خلينا على وي قرينا عن قرينا تتضمن نعم رتبته على مقدمة ما هو سابر لكن ما هو سابر يعني بس ما هو سابر ما هو سابر ضروري انت اولها ضروري ان نجعله متضمن لمعنى اشتمل ايه الكتاب خلاص ايه رتبت الكتاب اخوة نعم العدس يعيش لا يقال يلزم اشتمال الشيء على نفسه لان الشامل هو المجموع والمجمول كل واحد من الاجزاء لان الحين لا قلت ان جعلته مشتملا على مقدمه وثمانيه فصول فدي مشتمل على المقدمة والثمانية فصول هو كتاب وكتاب هو المقدمة والثمانية فصول جاوبت الشامل والمجمول واحد قال هلا الشامل هو المجموع من حيث كون المجموع والمجمول وكل واحد وحده سواء ايه المقدمة ورجع الباب الأول ورجع كل واحد وحده ايه يعني نقول الكتاب هو المجموع محيط بكل واحد وحده. يعني نقول الختمة مشتملة على ثلاثة. هي الكتاب ما لها أي شيء. هذه مشتملة على مقدمة وثمانية. لأن الشامل هو المجموع هو المشمول كل واحد من الأجزاء فتغايرا. غير الشامل والمجمول. وأما معنى البناء وإما معنى البناء فإنه يتعدى بعلى على أسلوب بعلى إلى أسلوبه ما هي على فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبه أسلوب البناء إلى إلى إلى بدل على بدلها بإلى يتعدى بعلى إلى أسلوبه أسلوب البناء يعني ما بدك لا لا يا عارف على ذاك اليوم عارف على ذاك اليوم الطبيعة دي أكثر أكثر طيب هيشرح هذا المنجار وجمع على الفلوس البناء بناء على طابقتين ولا على دور ولا على دورين عن ما سافر ما فلقنا لا هاتي بعلى قالت ها إيه يا خبير فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبه التعدي يكون إلى الأسلوب يتعدى بعلى إلى الأسلوب ما هو يتعدى بعلى على الأسلوب حياته فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبه يقال بنى الدار على طبقتين يعني على على طبقتين فلما كان البناء يكون على طبقة وعلى طبقتين وعلى ثلاث كانت أساليب من أساليب البناء فيصح أن تعدي البناء على إذا أردت أنت الأسلوب إذا أردت أنت الأسلوب تعدي البناء بعلى إليه إلى الأسلوب إذا أردت من البناء الأسلوب أسلوب البناء يعني شكله شكله شكل. ها نعم. بنيت الدارة على طبقتين ولا على ثلاث ولا على دور؟ نعم. يعني معنا على طبقتين وعلى. نعم. وإيش له ذا؟ طبقتين. نعم. ما وصل إلى الأسلوب الذي هو طبقتين طبقة. لا بلفظة على. هذا. لا لا جيد. برجع يرد الصلاة الحين. قلت حشرة. أو يقال إن الترتيب يتحدى على بناء على أن معنى ترتيب الكل جعل أجزائه مرتبة. وهذا يتصور على أنحاء مختلفة. ويتعدى بعلى إلى النحو المعين مثل ما قلنا أنه يتعدى في البناء إلى الأسلوب تمام؟ جعل أجزاء مرتبة ترتيب الكتاب أنك جعلت أجزاء مرتبة وترتيب الكتاب يتصور على أنحاء مختلفة يعني رتبت تمام؟ أساني أسألي بخيره. لا أقول رتبتها. إذا قلت أنت رتبته احتمال الأسلوب احتمال الأسلوب احتمال الأسلوب إذا قلت أنت على كذا اقتصرت أنت على الأسلوب الذي ذكرت أنت عليه. يكون التعدي على فعلى إله. رتبت الكتاب. جعلت أجزاءه مرتب. طيب لما كان ترتيب الكتاب يصح أن أرتبه على هذا الأسلوب وأن أرتبه على هذا الأسلوب وأن أرتبه على هذا الأسلوب يعني على أنحاء مختلفة أيوة تمام إذا قلت رتبته على صح أني أقول على كذا لما كانت أنحاء مختلفة أعديه إلى واحد منها يعني في الأسلوب الأزالي في الأزالي يعني على وجوه مختلفة على واحد من الأزالي أيه. كيف؟ يتعدى بعلى إلى النحو المعين الواقع عليه سواء والضمير للكتاب المشار إليه سابقا أجو واحد ما درى وشه يرتب طويل أجو الضمير مشكل ها؟ رتبته على طول وهو بالمعنيين المتقدمين ولا حرف مضاف عاد نفسه عايد عليه ما بلنا هناك في المعنى عاد على حرف مضاف رتبت أجزاءه رتبته على مقدمة رتبت أجزاءه على مقدمة وزمان يفصل لا بالآخر ما الآخر ما هو ما بشي يجوها أجزاء لأن التعدي إلى واحد من الأنحاء وهذا النحو ما هو إلا للكل ما هو للأجزاء حتى تقول رتبت أجزاءه لما هو للكتاب للنحو الذي صار على الكتاب للأسلوب الذي وقع عليه الكتاب لا ما بشي التضمين لأنك التضمين أنا قررت على أسلوب على أسلوب. إيه. لازم كنت رأيت أيضا. إيه على واحد من الأسلوب. نعم سليم نعم. وإنما رتب عليها. الحين قد يعلل ليش ذا الترتيب؟ ليش ما هباها إلا ثمانية مقاصد؟ ليش هباها مقدمة وثمانية مقاصد؟ ها جميل جدا نعارة يعلم واحد النعارة في النعار لا ما عاد هذا المعنى لأن ما بالله قدوا إلى النحو إلى الأسلوب حقه والأسلوب حقه من حين تقول طبقتين مع السابق تقول رتبت بنيت الدار أجزاءها على طبقتين إيه لأنها كلها وكذلك الكتاب إذا بدو تعدي إلى النحو حقه إلى الأسلوب بدو وهم هذا كعاية تقول أجزاء الدار على طبقتين لأنه جعل الأجزاء لأن الأول جعل الأجزاء كل ذي مكان. وذا ما إنما هو جعل الكل على نحو. يعني ده جعل الكل على شكل. وذاك جعل الأشياء كل واحد في مكانه. يعني الحين بالأسلوب ما عاد يحتاج تقدير لا. وإنما رتب عليها لأن ما يجب أن يعلم في هذا العلم إما أن يتوقف الشروع فيه على بصيرة عليه أو لا. ما يعلم في هذا الفن إما أن يتوقف الشروع فيه على بصيرة عليه، يعني لن تشرع في هذا الكتاب على بصيرة إلا وقد حصلت هذا الشيء، فهو المقدم التي يتوقف الشروع في الكتاب عليها، يعني لا يكون الشروع على بصيرة إلا بها. الأول المقدمة الذي هو يتوقف الشروع فيها على بصيرة عليه أولى، الثاني والثاني هو قولها أولى سواء. والثاني باقي قسم الثاني مرة. والثاني لما كان الغرض منه استنباط الأحكام فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو السادس. المقصد السادس من مقاصد الكتاب سواء. أو عما تستنبط هي منه الأحكام إما باعتبار تعارضه جاءه باب الترجيح سواء وهو السابع أو لا لا باعتبار التعارض، فإما عقلي محض وهو الثامن. ما أدري شو الثامن. لا الثامن أحكام عقلية أو يترتب على السمع وهو القياس سواء عقلي محض ولا عقلي يترتب على السمع وهو القياس وهو الخامس. أو سمعي منظور في سنده وهو السنة بلا منظور في سنته أو متنه. لا المنظور في سنده هو في السنة، والمنظور في متنه العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. أخبار العام والنهي والعام والخاص لا أصول لهم كلها يا سنة. هذا بس الرابع شمل أبوه وهو الرابع أو لا، فإما قول فقط فإما عقلي محض وهو الثامن أو لا. قال فإما سردي بعد أولى الأولى. لا إنك بعد الأولى بعد الأولى. فإما عقلي محض أو لا أو لا، يعني ما هو عقلي محض أو يترتب على سمعه الخامس. أو سمعي منظور في سنده أو متنه وهو الرابع أو لا، ما هو سمعي منظور في سنده أو متنه. تمام. فإما قول فقط وهو الأول الكتاب، أو بعضه قول وبعضه فعل وهو السنة. فإما عن واحد وهو الأحادي. لا سنة عن واحد أو جماعة وليها. وهو الثاني عن واحد وهو النبي أو جماعة وهو الإجماع. الإجماع إجماع أهل البيت ولا إجماع الأمة. وهو الثالث وانحصر في هذه الأجزاء بالاستقراء. هذه بالشي غيرها. السمعية حاصلة ده يوم ذا الأخبار بس. ها؟ السمعية منظور في سنة ده هو مثلا يوم ذا الأخبار. الأخبار ما مشي سنة. لا أدخل تحتها الأمر. الله إليك. ما هي من ذلك؟ هذا من الشروع في بصيرة. والمنطق عادة من المقدمة. مقدمة واحد عن النبي ولا عن مجموعة هو الإجماع. لا في هذا عندك الأخبار تحت الأخبار ما ينتقص من المتواتر واحد وما يجوز القبول منها وما أو يكون عن النبي عن واحد وهو السنة أو عن مجموعة هو الإجماع. ماني أبد كشمي لا فجو خالط اثنين خالط المقدمة

متقدمة صح؟ لا هي مع الجيش، يعني هي تقدم الجيش. ما تكسر. لكن قالوا ما هو مأخوذ من ذلك. لو قلنا ما بشي كذا في الجيش، إنما المراد للجماعة الذي تقدمت قدامها. لأن من قدمة بمعنى تقدم. بس ما هو معنى أنها جسرت الجيش. بالله معنى جماعة قدمت قبل الجيش. من لا يعني. ومنهم مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه قال جار الله في الفائدة الفتح خلف. ايه. المقدم. وأجازه هنا بعضهم. ايه. يعني لا يفتحها السر. لا فتحها السر. لا نرفع الله. يا ربي حاشية الدواني. وما ذكره الزمخشري معارض برجحان الفتح لفظا ومعنى، فإن الكسر يحتاج إلى تكلف بأن يجعل التقديم بمعنى التقدم. أي بأن يعتبر فيها تقديمها لنفسها لما فيها من استحقاق التقدم أو تقديم من عرفها من عرفها على من لم يعرفها، بخلاف إطلاق المقدمة بالفتح فإنها لا تحتاج إلى شيء من التكلف، ما معناتها إلا قطعة من العلم قدمت أمامه. لا مقدمة لك، مقدمة لك ما هي الكتاب. تقدمك على الكتاب، تجعلك مقدم على الكتاب على بصيرة. تكون بالفتح. إذا أنا يعني الفتح إيش كان؟ هذا هو الوجه ظاهر ولا مبين. الكسر والفتح. ما إحنا شرحنا هم دول. الوجه ظاهر أنه من قدم المتعدد لا غير. الفتح. الفتح. الفتح. لأنه أشكال. لأنه أشكال. لأنه يعني الجماعة المتقدمة. واللام فيها وفيما يجيء من المقاصد للعهد المقدمة. ايه. رتبته على مقدمة وثمانية. ورتبته على مقدمة. هذا انقوشن. نعم فعلا. الشطرة الثانية هذا ريش تنجا عنك. أنا بيجرح اللام هنا للعهد. ما جي فيها. ما جي احنا تحت هذا العين. أنا بيجرح اللام ده. هو يعلى. تجد العلم عنده. أنا قلت أكرر. العهد الثاني واحد. ذكري. العهد الذكري أو الذهني. واحد ذكري. واحد ذكري. نحن قالوا ركزوا على مقدمة وثمانية مقاصد. قدم. نسيك كلمتين قدمها على عجب ما نشتي إلا هذا. ولا مو فيها لا في ذاك ولا مقدمة وثمانية مقاصد. عهد ذكري. وقد ناجي من المقاصد إلى العهد والمذكور فيها حد العلم. الثامن المقصد الثامن المقصد الأول المقصد الثاني. حين يقول المقصد ما بيقول الباب بيقول المقاصد. والمذكور فيها حد العلم وما يتبعه وغايته وموضوعه، وهذه مفيدة لثلاثة معان أخر، هي تصور العلم بحده والتصديق بغايته. ايه. والتصديق بموضوعية موضوعه. يعني تصدق ان ذاك الموضوع له. ما هو موضوع الفلسفة؟ لا تصدق ان ذي وضعوه اليه انه هو موضوع. تمام. صدق ان ديها الموضوع هو موضوع عليك. ايوه هو ذي ذا يحكموا عليه بالاحكام. لا يعني تصدق انه هو الموضوع ما هو غيره. ايوه هو الموضوع اللي يوصلك الى استنباط الاحكام صح؟ والشروع في العلم على وجه البصيرة واقف على الثلاثة المفاد. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا. الهنا